صحابية أخرج لها قال حميمة بنت صيفي صحابية أخرج لها مسلم والنسائي بن ماجه صحابية أخرج مسلم والنسائي بن ماجه وهي راوية حديث الذي عند مسلم الذي لجل النار أحد بايع تحت الشجرة هنا يقول يعني واضع أبو الأشبال جهمة جهمة بدل حميمة يقول كذا في جميع الأصول يعني جهمة صريح جهمة ولا حميمة جهمة وحميمة هو الجهل فقال الحافظ بالإصابة حميمة بالتصغير بن طيف بن فخر النسخة اللي عندي ما في هذا الكلام في حميمة في التقريب اي وهو يقول في جميع الأصول جهمة قال كذا اي هو في التعليق ذكر هذا اي وهي فوق حميمة لا جهمة حط جهمة جهمة قال كذا في جميع الأصول جهمة نعم فقال حافظ الإصابة حميمة نعم بالتصغير بن صيفي بن فخر نعم هي مشهورة بكنيتها أم مبشر الأسماء يعني كثيرا الذين يشتهون بكناهم كثيرا ما يختلف في أسمائهم يعني في كل أسماء يعني الذين اشتهروا غالبهم أو كثيرا منهم يعني يكون مختلف مثل الصحابة هذا أبو ثعلبة الخشني جرشون بن ناشر مثل يعني العدد كبير يعني يأتي ذكرهم كذلك أبو بردة بن موسى الأشعري من هو ذلك المبشر وانا قال مسلم النسائي بن ماجه ايه يعني هنا قال ها لا انا صح اقول هنا ما دام انه قال عن ابيه عن هنا قال عن امه ام مبشر طبعا هذا خطا وانما عن ابيه عن امه مبشر وهذا يعني يعتبر من روايتها قالت ايش قالت في ايه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخرج بن خالد هنا والهذا يدل على انه روى عنه يعني الاسناد متصل يعني نزيد على التقريب رمثال يقول لك يذكر رقم كذا